بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يا حي يا قيوم. نستكمل إن شاء الله في هذا المجلس الخامس الكلام على رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، أو ثلاثة الأصول وأدلتها، للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن بداية هذه الرسالة ثلاثة الأصول، وهو ما بدأه المصنف رحمه الله بقوله: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ وتكلمنا عن معنى الأصل الأول، وبما يعرف العبد ربه، والفرق بين الآيات والمخلوقات. وثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أن المستحق للعبادة هو الرب، وهو الله وحده لا شريك له. ثم يرد سؤال: ما هي العبادة التي يكون العبد بها موحدا لله سبحانه؟ لذلك شرع المصنف بعد ذلك في بيان أنواع العبادة، وهو ما سنتكلم عنه في هذا المجلس. لكن قبل ذلك، أورد أحد الطلاب الحضور سؤالا مهما حول قول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وسؤاله أن العالم الواحد إنما يطلقه بعض أهل اللغة على الأفراد المتجانسة، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الحيوان وهكذا. وأما الأفراد غير المتجانسة فلا تسمى عالما، ومثلوا لها مثلا بالكرسي والعرش ونحو ذلك. فهل يصح إذن، أو يمكن توجيه هذا الكلام على ما ذكره الشيخ؟ الحقيقة هذا السؤال مهم لكثرة ما أورد على هذا اللفظ عند شراح هذه الرسالة، وخاصة بعض المعاصرين. فنقول: أولا، كلمة العالمين وردت في القرآن على ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المقصود به جميع المخلوقات، ومنه الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين. وبهذا يكون اشتقاقه من العلامة، أي أن كل مخلوق فهو دلالة وعلامة على وجود صانعه. فالعالم بناء على ذلك اسم عام لجميع المخلوقات. وهذا القول قال به الحسن البصري ومجاهد وقتادة في تفسير العالم. لحظة يا أخوان، معذرة. بأنه جميع المخلوقات. وقالوا يدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قول الله عز وجل: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. ففسر العالمين بجميع المخلوقات. المعنى الثاني الذي ورد عليه العالمين في القرآن أنه أن العالمين مأخوذ من العلم، فهو على هذا يقصد به من يعقل. قال ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه سعيد بن جبير: رب العالمين قال: هم الجن والإنس. واختاره أبو الهيثم والأزهري، واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث نذيرا للجن والإنس. ومنهم من قال هم بنو آدم لقوله عز وجل أتأتون الذكران من العالمين. المعنى الثالث هو قريب من الثاني، وهو أن المراد به أهل عصر واحد، كما قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. الواحد رحمه الله في تفسيره يقول هذه الأقوال صحيحة على أصل من يجعله مشتقا من العلم، لكن أجاب أصحاب هذين القولين الأخيرين على دليل القول الأول في قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. قالوا أن الله أن فرعون لم يقصد، أو أن موسى لم يقصد تفسير العالمين، وإنما أراد تعريف فرعون على وجه أظهر من الأول ليصير الخصم مبهوتا. والقول الأول هو الحقيقة رجحه جمع من أهل اللغة، منهم أبو إسحاق، منهم الزجاج في معاني القرآن، فقال معنى العالمين كل ما خلق الله، وقوله رب العالمين كقوله وهو رب كل شيء. فتبين بهذا أن قول الشيخ محمد رحمه الله كل ما سوى الله عالم أنه ليس من كيسه، وإنما هو القول الراجح كما رجحه جمع منهم الزجاج رحمه الله تعالى. ثانيا في جواب هذا السؤال، إذا قلنا إن العالم مأخوذ من العلامة فنقول إنه يجمع على عوالم، وإذا قلنا إنه مأخوذ من العلم فنقول يجمع على عالمين، وهذا أشرنا له في المجلس السابق. وبناء على ذلك فلفظ المصنف وهو قوله كل ما سوى الله عالم مندرج تحت تفسير العالم وأنه مشتق من العلامة، فكل موجود عالم يستدل به على صانعه سبحانه وتعالى. ثالثا ما سأل عنه السائل، وهو أن من العلماء من قال إن العالم إنما يطلق على المتجانسات، نقول نعم، وهو القول الثاني الذي أشرنا له أنهم الجن والإنس، لأن عالما أو لأن كلمة عالم جمعت أشياء مختلفة، بناء على القول الأول، فإذا قلت إنها صارت اسما لواحد صارت جمعا لأشياء متفقة، وهو الذي يقول هنا يعني الأشياء المتجانسة. لكنهم لما قالوا إن عالم يطلق على الأشياء المتجانسة سواء كانت يطلق على من يعقل أو غير من أو من لا يعقل، قالوا غلب كلمة عالم على جميع المخلوقات من باب تغليب الاسم في معظم أفراد المسمى، كتغليب اسم القرآن في مجموعة بعض الآيات، والتغليب في بعض الأفراد لا يمنع الاستعمال في غيره، وهذه قاعدة لغوية. المقصود هنا أننا من قال إن العالم إنما يطلق على الأشياء المتجانسة مثل بعض أو متفقة أو على من يعقل أو على النوع الواحد، قالوا وأطلقت على بقية المخلوقات من باب التغليب، كما أنك إذا قرأت قول الله عز وجل قل هو الله أحد قلت هذا قرآن مع أنها آية واحدة، وإنما سميته قرآنا من باب التغليب، فكذلك إذا قلت عالم هو من باب التغليب على جميع المخلوقات. هذا ما أردت أن أستفتح به هذا المجلس، وإن كنت أطلت فيه، لكننا أرى أننا في حاجة إلى الإسهاب في بعض المواضع، وسيأتي معنا في هذا المجلس موضع أيضا سنطيل فيه لأنه يورد عليه إشكالات. ولو قرأتم كتب شراح ثلاثة الأصول المعاصرين فإن غالبهم يشير إليها باقتضاب أو يجعلها سؤالا ويورد عليه إجابات قد لا تكون الإجابات وافية. ثم بعد إذا تبين ذلك نبدأ الآن في ما نريد شرحه في هذا المجلس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والمسلمين وإخواننا الحاضرين. آمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خيرا. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، أحسنت. قف هنا، الموضع الثاني بعد قليل. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات والعلامات الدالة على الله عز وجل قال: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، كما نقله عن ابن كثير رحمه الله تعالى. يرد هنا سؤال: ما هي صور أو أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، أو هل العبادة نوع واحد؟ فشرع المصنف رحمه الله تعالى في تعداد أنواع العبادة، أو أنه رحمه الله أراد أن يفسر العبادة المقصودة بكلامه ببيان أنواعها، وأنها تشمل أعمال القلب والجوارح، وأنها ظاهرة وباطنة، وأنها أقوال وأفعال، فذكر أنواعها المندرجة في تلك الأقسام. ولذلك أنت إذا أردت مثلا أن تفسر معنى معينا، إما أن توضحه، وإما أن تقول تذكر ما يشتمل عليه من أنواع. يعني مثلا لو سألتك وقلت: ما هو البيت؟ تقول: البيت بناء محكم من عدة أجزاء يسكنه عائلة بأكملها. أو أن تقول: لو سألت قلت: ما هو البيت؟ قلت: البيت يشتمل على مجلس وغرفة وصالون ومطبخ وحمام و يعني سلم وسطح. فأنت فسرت البيت في المعنى الثاني بأنواعه، كأن الشيخ رحمه الله لما ذكر الأنواع قال: ومنها وأنواع العبادة، أراد أن يفسر العبادة، وأن العبادة ليست شيئا واحدا. وقد سبق أن ذكرنا في المجلس الثاني تقريبا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة، وقلنا أن هذا هو أخصر تفسير وأوضح تفسير، وهو أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقلنا إنه أيسر لأنه أيضا قريب من النص الشرعي، يعني متوافق مع ما ورد في الكتاب والسنة. فالتعريف بين أن العبادة منها ما هو قول ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ومنها ما هو يعني من أعمال القلب. والشيخ محمد سيذكر هنا هذه الأمثال، الأنواع التي ذكرها لأنواع العبادة تدل أو تدخل في هذه الأنواع الأربعة. يعني شيخ الإسلام ماذا عرف العبادة؟ قال: هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، هذا واحد، والأعمال هذا اثنين، الظاهرة هذا ثلاثة، الباطن هذا أربعة. الأنواع التي ذكرها الشيخ محمد الآن تدخل في هذه، لا بد أن تكون من أحد هذه الأنواع الأربعة. المؤلف الآن ذكر أنواع العبادة على سبيل الإجمال، ثم سيذكرها على سبيل التفصيل. فقال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني أن أنواع العبادة كثيرة. وأنواع العبادة هنا لفظ مضمر تقديره: وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. فلا بد من أن تكون هنا كلمة مقدرة بمعنى كثيرة أو متعددة، لكن أين الجواب؟ في الجملة أو أين تتمة الجملة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان؟ الكلام لم ينتهي، أين تتمة الجملة؟ الحقيقة المؤلف هنا أدخل تعداد الأمثلة بين بداية الكلام ونهايته. وخذها قاعدة، إذا أشكل عليك كلام فحاول أن تخرج منه ما ليس منه، أو أن تخرج منه ما يستقيم الكلام بدونه. نعيد العبارة هنا إلى وضعها بدون ما أدخل فيها، فنقول: تقدير كلام الشيخ، وأنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى آخر كلامه. فكأن ما ذكره مثل الإيمان والإحسان والإسلام والإيمان والإحسان ومن الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره، هذه كلها جملة معترضة، فلما حذفناها عرفنا تتمة الكلام. فما تتمة الكلام أو تتمة الجملة؟ هي قوله: كلها لله تعالى، يعني أن أنواع العبادة كلها تصرف لله تعالى. ومنها ما أمثلتها؟ قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. بهذا يعود كل ضمير إلى مرجعه. وذلك أقول أنت تحتاج أحيانا لفهم كلام المصنفين أن تعيد صياغته بحذف ما أدرج بين الكلمات، سواء أدرج للتوضيح أو التمثيل أو غير ذلك. قول المصنف أمر الله بها، يعني أمر إيجاب أو أمر استحباب، لأن العبادة تشمل الواجبات كما تشمل المستحبات والسنن، فليست قاصرة عن الواجبات فقط. وقوله قول المصنف مثل، كلمة مثل هذا هذه عائدة إلى كلمة أنواع، يعني من أمثلة أنواع العبادة الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف. فالشيخ رحمه الله بدأ في تعداد الأنواع التي هي في حقيقتها تفسير لمعنى العبادة، وسيأتي معنا شرح لمعنى الإسلام والإيمان والإحسان، لأنه سيذكرها في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة الإنسان دينه. ولكنه هنا مسألة، وهي مسألة مشكلة، لم يعطف على هذه الثلاثة مباشرة، قال: مثل الإيمان، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. كلمة منه، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ ولماذا لم يعطف مباشرة ويقول: مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف؟ لماذا أتى بكلمة منه؟ هذا الموضع مما اختلفت فيه النسخ الخطية للرسالة. ففي بعض النسخ، وهي التي انتشرت وتنقلت، ومنها هذا ما قرأ عليه القارئ، أنها ومنه، فجعل الضمير للمذكر. لكن نحن هنا نتحدث عن مؤنث، وهي أنواع العبادة. فإذا المقصود بمنه يعني من أنواع التوحيد، أو من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء. لكن لأن ما سنتكلم عنه الإسلام والإيمان والإحسان داخلة بعمومها في الدين كما سيذكره في الأصل الثاني، سنبدأ في نوع دقيق مما يصرف لله، فهو الدعاء والخوف 14 نوعا. قال: ومنه. بعض النسخ الخطية جاء اللفظ فيها على الجادة، يعني على الصواب، فقال: ومنها. وهذا واضح في عوده إلى عبادة، أي ومن أنواع العبادة. لكن بعض من شرح الرسالة قال: المؤلف هنا أخطأ، وإلا فالصواب منها، يعني من العبادة. لكن اجعلها قاعدة عندك، أنه متى أمكن حمل كلام المصنف على معنى صحيح فهو أولى من تخطئته. فما دمنا نستطيع أن نحمل كلام المصنف على معنى صحيح فهذا أولى من تخطئته، والله أعلم. طيب، هنا السؤال الثاني أو يرد هنا سؤال، لماذا لم يقل مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء؟ لماذا أدخل بينها كلمة ومنه، أو في كما في النسخ الأخرى ومنها؟ نقول المصنف رحمه الله حينما قال أنواع، كلمتنا أنواع جمع نوع، والنوع يشمل ما يكون مرتبة وما يكون نوعا جزئيا. فالإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب للدين، مراتب للدين كما سيأتي معنا في حديث جبريل الذي سيذكره المؤلف، وليست قسيمة لما سيذكره من الأنواع 14 الذبح والنذر والمحبة والخشية. فمثلا تقول المحبة والخشية قسيمان يعني متجانسان، ولا يقال المحبة والإسلام قسيمان. المحبة والخشية والنذر هذه كلها أنواع على يعني أقرب ما تكون بأقسام، وكل نوع منها قسيم للآخر، فلا يقال المحبة قسيمة للإيمان أو قسيمة للإسلام. لأن لماذا؟ لأن المحبة نوع من أنواع العبادة، أما الإسلام والإيمان والإحسان فهذه مرتبة، والمرتبة تكون في الغالب أصل كلي. فكأن المصنف رتب ما يدخل في العبادة، فقال فذكر العبادات بذكر أصولها وهي مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، فكل العبادات ترجع إلى هذه المراتب الثلاثة. ومن المتقرر كما سيأتي معنا أن إذا اجتمعت هذه الألفاظ الثلاثة فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأعمال القلبية الباطنة، والإحسان هو الغاية والمنتهى في الأعمال القلبية. ثم بعد ذلك ذكر الأنواع التي تدخل ضمن أنواع العبادة، فهي داخلة أيضا في الإسلام، لأننا قلنا قبل قليل إن من الأنواع التي ذكرها وقرأها القارئ ما يكون ظاهرا، وشعائر الإسلام كلها ظاهرة، وإما أن تكون باطنة فترجع إلى الإيمان. فالمصنف رحمه الله في هذا المصنف دقيق في عبارته، غاير ونوع في التمثيل، ذكر بعضا من أنواع العبادات التي تكون قلبية، وبعضا من أنواع العبادات التي تكون فعلية، وبعضا من أنواع العبادات التي تكون قولية. فأراد بالتمثيل وتنويع الأمثلة الدلالة على شمول العبادة لجميع محلها، اللسان والقلب والجوارح. هذا يعني أردنا كل إيضاح لمعنى كلمة ومنه، لماذا خصها من بين سائر أو فصلها عن العطف المباشر على كلمة الإسلام والإيمان والإحسان. قال رحمه الله: ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. ذكر رحمه الله 14 عبادة، 14 نوعا من أنواع العبادة. وسبق أن ذكرنا في ديباجة مجالسنا في المجلس الأول أن المصنف رحمه الله الشيخ محمد هو في الحقيقة يحكي برسائله الواقع الذي كان يعيشه، المشاكل التي كان يعيشها في مجتمعه، فهو ذكر 14 نوعا. لماذا خصها بالذكر مع أن أنواع التوحيد كثيرة؟ ثم ذكر الأدلة على هذه 14. الجواب لعله لأنها هي أكثر ما يقع فيها المخالفة في باب التوحيد في هذه 14، يعني أكثر ما تجد الناس يخالفون فيه في التوحيد في هذه الأنواع 14. طيب، هذه الأنواع منها ما هو عمل قلبي باطن، مثل ماذا؟ قال مثل الإخلاص والتوكل والخوف والرغبة والرهبة والإنابة، هذا عمل قلبي خالص. ونحن قلنا قبل قليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية فسر العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب هذا الآن عمل قلبي. طيب ما هو عمل العمل الظاهر من هذه الأنواع الأربعة عشر؟ قال الاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر. طيب أيضا هذه الأنواع تكون بالقلب وبعضها يكون بالقلب والجوارح. فصارت أمثلة ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله من أمثلة على العبادة مشتملة على الأقسام الأربعة: قولية، فعلية، ظاهرة وباطنة. وهذا مصداق أو ما ذكرناه قبل قليل. بعد أن ذكر الأنواع الأربعة عشر لن نفسرها، نفسرها حينما يرد ذكرها مع دليلها. ثم قال بعد ذلك: وغير ذلك من الأنواع، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، ليؤكد رحمه الله على أن ما ذكره هو مجرد أمثلة، وأن أنواع العبادة كثيرة، منها ما ذكرناه سابقا في حينما تكلمنا في المجلس الثاني تقريبا عن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة. قلنا وذكر بعد ذلك شيخ الإسلام أمثلة على العبادة، قال مثل صدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه إلى غير ذلك. أنواع العبادة كثيرة، لكن الشيخ لم يذكر إلا هذه الأربعة عشر. كل هذه الأنواع التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها مما أمر الله بها، سواء أمر وجوب أو أمر استحباب، ينبغي يعني يجب أن تكون كلها مصروفة لله تعالى. ولذلك قال الشيخ هنا كلها بالضم، كلها لله تعالى، يعني كل تلك الأنواع وغيرها يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، ولا يجوز ويحرم صرف شيء منها حتى وإن قل، حتى وإن كان قليلا لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أولا، هذا الموضع هو الموضع الثاني الذي كرر المصنف رحمه الله تعالى فيه الدليل مرة أخرى، وقد سبق أن ذكرنا أيضا في ديباجة هذه المجالس أن الشيخ رحمه الله كان حريصا على ذكر دليل لكل مسألة يقولها، وعلى ألا يكرر الأدلة، ليبين للمستفيد، ليبين للمجادل أن الأدلة كثيرة، ليست فقط دليل أو دليلان، فكل القرآن والسنة دلت على توحيد الله. هذا دليل ذكره المصنف مرتين، ذكره سبق أن استدل به في المقدمة الثانية التي جعلها بين يدي رسالته حينما قال تعلم ثلاث مسائل. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أعاد الدليل هنا، وهو دليل على نفس الاستدلال، يعني كله استدل به في موضعين على معنى واحد. ثانيا، معنى قوله وأن المساجد لله يعني أن العبادة أي كل العبادة لله عز وجل. فالمساجد تطلق على موضع السجود، أي لا تسجدوا لغير الله، أو على موضع العبادة فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا مع الله غيره. فالله عز وجل يخبر أن العبادة لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. فكلمة المساجد تطلق على موضع السجود، أي لا تسجدوا لغير الله، أو على موضع العبادة، يعني لا تتخذوها مساجد، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا، لأن الدعاء له معنيان، دعاء عبادة، وهو الذي نتكلم عنه أنها أنواع مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. والنوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة، وهو الذي سيذكره أو ذكره المصنف ضمن أنواع العبادة، وسيستدل له بدليل خاص. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لأنه سبحانه هو المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا. فالشاهد هنا في قول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا هو الشاهد، أو هذا هو محل الشاهد من الآية. لكن قد يقول قائل: الدعاء في هذه الآية يراد به دعاء المسألة، فكيف استدل به المصنف على جميع أنواع العبادة؟ نقول: الدعاء في القرآن جاء على معنيين. المعنى الأول يراد به العبادة، يعني كلمة الدعاء في القرآن جاءت على معنيين. المعنى الأول أن المقصود به العبادة كلها بكل أنواعها، ومنها قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل فهي ظاهرة في أن المراد به العبادة. ومثلها قول الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الدعاء عبادة. فهذه الآية التي استشهد بها المصنف من هذا النوع. وأيضا من القواعد المهمة عندنا أن الدليل الشرعي إذا احتمل العموم فلا ينبغي حصره أو قصره على نوعا على معنى محدد إلا بدليل. فما دامت أن الآية تدل بعمومها على معنى العبادة فيكون معناها العبادة، الدعاء بمعنى العبادة. النوع الثاني من أنواع الدعاء الواردة في القرآن هو دعاء المسألة: يا رب، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا ودود، يا عزيز، يا غفور اغفر لي. هذا دعاء المسألة، يعني سؤال الله عز وجل. وهذا هو ما ذكره المصنف في ضمن أنواع العبادة حينما قال: ومنه الدعاء. وهذا سيأتي الدليل عليه بعد قليل. المقصود هنا أن المصنف رحمه الله لما بين أنواع العبادة وأنها لا تصرف إلا لله، واستدل عليها بقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بين جزاء من يصرفها لغير الله، فقال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وكأنه يجيب سؤالا يقول: طيب، وإذا لم أعبد الله، وإذا صرفت شيئا من هذه الأنواع الأربعة عشر لغير الله، فما يكون؟ قال المصنف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني صرف أي نوع من الأنواع التي ذكرناها والتي لم نذكرها لغير الله فهو مشرك كافر، ويعني بذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة. من هنا؟ من صرف شرطية، وصرف تعم كل شخص، فأي شخص من الأشخاص سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا، كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، أي واحد منهم يصرف العبادة لغير الله فهو مشرك. لكن استثني المجنون والصغير لوجود الدليل، رفع القلم عن ثلاثة. قوله: منها، أي من أنواع العبادة، سواء كان هذا المصروف قليلا أو كثيرا، جليلا أو حقيرا، لأن العبادات لا يفرق فيها بين القليل والكثير. ولذلك لما قال أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله يعني مضاهيا، وهو فقط قال ما شاء الله وشئت، فما في أي نوع صرف أي نوع من أنواع العبادة حتى وإن كان يسيرا أو حقيرا فهو شرك، لأننا في العبادات لا نفرق فيها بين القليل والكثير. فمثل دعاء غير الله من الأموات والغائبين أو رجاء أو رجاؤهم أو خوفهم أو سؤالهم قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو إغاثة اللهفات كلها أو غير ذلك، كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. المصنف هنا قال مشرك كافر، والكفر ومع أن الكفر نوع من الشرك فهما لفظان متداخلان، لكن المصنف هنا ذكرها من باب التأكيد دفعا لتوهم من يفرق بين الشرك والكفر. وهذه العبارة لن ندخل في تفصيل الكلام عنها. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الأمر، وهو أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. استدل فقال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، يعني والدليل على أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر هذه الآية. يقول الله عز وجل ومن يدعو، المقصود هنا دعاء العبادة الذي أشرنا له قبل قليل، الذي يندرج تحته كل أنواع العبادة سواء الأربعة عشر التي ذكرها أو غيرها. قوله مع الله، ومن يدعو مع الله أي يعبد الله ويعبد معه غيره بصرف أي نوع من أنواع العبادة، فإذا صرف العبادة كلها لغير الله فهو مشرك من باب أولى. والله عز وجل قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إلها آخر أي مألوها، أي يقصد بالعبادة، وليس معنى ذلك الإقرار باستحقاقه للعبادة، وإنما بناء على اعتقاد من يدعوه وأنه اعتبره إلها. هذه لعلها تكون واضحة، يعني قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر أي مألوها، وإنما سماه الله عز وجل قال إلها ليس معناه إقرار بأنه إله، وإنما بناء على ادعائهم بأنه إله أو بناء على أنه مأخوذ من المألوه وهو مقصود بالعبادة. ثم قال سبحانه لا برهان له به أي لا حجة ولا دليل، أي هذا الإله المتخذ مع الله شريك لا حجة ولا برهان له. طيب هذه مسألة أورد عليها إشكال فانتبهوا معي فيها وسنطيل فيها. قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قوله لا برهان له به هذه صفة للإله المتخذ مع الله، هل هي صفة صفة كاشفة أم صفة مقيدة؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أتي بسؤال آخر، هل معنى هذه الآية أن من معه برهان وحجة يجوز عبادته مع الله؟ أو خذ سؤالا ثالثا، سؤال أصولي، هل لهذه الآية مفهوم مخالفة؟ ما معنى مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة لمن لم يحضر معنا درس الأصول هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ما مثاله؟ نمثل بما يمثل به الفقهاء، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال في في سائمة الغنم الزكاة. منطوق هذا الدليل ما هو؟ أن الغنم السائمة يعني التي ترعى لا يعلفها صاحبها أن فيها زكاة. يعني هذا هو المنطوق، ألفاظه دلت على كذا. طيب عكسه، أن الغنم المعلوفة التي يعطيها صاحبها علفا لا زكاة فيها، ما الدليل؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة، فهذا هو المنطوق وهذا هو المفهوم. هنا في هذه الآية التي استدل بها المؤلف، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، منطوقه أن من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فهو كافر. فهل نقول إن مفهومه أن من يدعو مع الله إلها آخر له برهان فليس بمشرك؟ نقول لا، لأن قوله سبحانه لا برهان له به صفة كاشفة لقوله إلها آخر، يعني موضحة وليست مقيدة للمعنى. المراد بها بيان حقيقة من دعي مع الله تعالى من أنه لا حجة صحيحة ولا برهان له، فهو وصف كاشف. ما فائدته؟ لماذا أتى به في هذا الموضع؟ زيادة البيان والإيضاح، يعني ليس له دليل صحيح في ثبوت الألوهية له مع الله عز وجل، لن يجد، من باب التحدي والاستحالة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا لا برهان له به لا مفهوم مخالفة له، فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إلها، أما من عبد معه يعني مع الله إلها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك، لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه. بل البراهين القطعية تدل على أنه هو المعبود وحده جل وعلا، ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع، فيرد النص ذاكرا لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم، فتخصيصه بالذكر إذن ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع. قال: ومن أمثلته في القرآن هذه الآية، لأن قوله لا برهان له به وصف مطابق للواقع، لأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان، فذكر الوصف هذا لموافقته الواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. نعم، لحظة. هذا كله إذا اعتبرنا أنها صفة كاشفة. لكن من العلماء بعضهم من شراح ثلاثة الأصول يعني يقولون إنها جملة معترضة، لا برهان له به جملة معترضة بين فعل الشرط وجزائه، فكأنه سبحانه قال ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال عز وجل فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا تهديد ووعيد لكل من دعا غير الله بأن حسابه عند الله، وثمرة هذا الحساب نفي الفلاح عنه لأنه كافر بالله. لكن هنا استفهام أو استفسار، ما هو وجه الاستدلال في هذه الآية؟ المصنف يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طيب هذا مفهوم واضح. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب من أين أخذنا أن من صرف منها من أنواع العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك؟ يعني وجه الاستدلال دقيق أن من فعل ذلك فهو كافر. فالله سبحانه وتعالى بين أنه أن من يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر، لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون، يعني فهو من الكافرين، فهو لن يفلح لأنه من الكافرين لدعائه مع الله غيره. ولذلك لا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره. فالله عز وجل هنا وجه الاستدلال أنه سماهم كافرين لدعائهم مع الله تعالى غيره، فجمعوا بين الكفر والشرك، فهذا دليل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأن الله تعالى قال ومن يدعو مع الله أن يعبدوا مع الله إلها آخر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم قف هنا، هذا اللي يسعفنا الوقت عليه إن شاء الله. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الدليل على الإجمالي على أن أنواع العبادة كلها لا تصرف إلا لله، بدأ في بيان الأدلة التفصيلية لكل نوع من أنواع العبادة التي مثل بها، وهي 14 فيما عدا الإسلام والإيمان والإحسان، فهي مراتب الدين، وسيستدل لها في الأصل الثاني بأدلة عامة ثم تفصيلية. هذا الفعل من المصنف في استدلاله على كل قول بل على كل كلمة ليبين أن هذه الأمور عبادات، وأن العبادات توقيفية ولا يمكن اعتبارها عبادة إلا بدليل، فكأنه أجاب سؤالا مفاده: ما دليلك على أن هذه الأنواع التي ذكرتها كلها أنها عبادة، وأننا يعني يسوغ لنا بعد ذلك أن نجعل من صرفها لغير الله أنه مشرك كافر. فقال المصنف هنا: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هو الآن بدأ في دليل النوع الأول من الأنواع 14 حينما قال: ومنها الدعاء والخوف والرجاء. فالنوع الأول هو الدعاء، لكن لم يذكر كلمة الدعاء كما ذكرها فيما بعد، فقال: ودليل الخوف قوله تعالى، ودليل الرجاء قوله تعالى، ودليل التوكل. الدعاء لم يقل ودليل الدعاء، وإنما قال مباشرة: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. كأنه لعله يعني كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه أحيانا يجعل عنوان الباب هو الدليل فيبوب بالحديث. فكأن المصنف هنا لعظم هذه العبادة وهي الدعاء جعل تسميتها هي الحديث، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أن الدعاء عبادة قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني. فلم يذكر رحمه الله كلمة الدعاء كما سيذكر الأنواع الأخرى، اكتفاء ببيان منزلته بأنه هو العبادة. فكل دليل على صرف العبادة لغير الله فهو دال على عدم جواز صرف الدعاء لغير الله، فالعبادات كلها هي الدعاء. ولذلك ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي يقول: الدعاء جملة العبادة، كما يقال المال الإبل والناس العلماء، وأيضا كما يقال الحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكأن المصنف يقول: أنا هنا أقول الدعاء العبادة الدعاء، أي كل العبادة دعاء، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فبناء على ذلك، فالذي أراه أن المصنف لم يأتي بهذا الحديث وهو قوله الدعاء مخ العبادة ليستدل به على أصل المسألة وهو أن الدعاء لا يصرف إلا لله، وإنما أتى به ليبين عظيم منزلة الدعاء وأنه هو العبادة كلها، لأن هذا الحديث في سنده مقال وورد في معناه حديث أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لكن الشيخ محمد رحمه الله استشهد بذلك الحديث لأنه أوضح في المعنى حتى وإن كان ضعيفا في اللفظ. والمخ بمعنى اللب، تقول مخ الشيء، لب الشيء وخلاصته، كالإنسان يكون مرجعه إلى مخه، فإذا عدم المخ عدم الإنسان. فقوله الدعاء مخ العبادة يعني إذا عدم الدعاء عدمت العبادة. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قلنا قبل قليل الدعاء مخ العبادة لم يصح سنده، وانظروا الدليل أو ما يمكن أن يستدل به في هذا الموضع. المصنف استدل بقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني، لكن ورد في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم قرأ، يعني من الذي قرأ؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالظاهر والله أعلم أن المؤلف يعرف أن هذا الحديث وهو قوله أن الدعاء مخ العبادة أنه ضعيف، ولكنه جعله كالفاتحة للحديث عن مسألة الدعاء، ثم ورد أتى بالدليل الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على أن الدعاء هو العبادة، وهو قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية سبق أن ذكرناها قبل قليل في استدلالنا على أن الدعاء له معنيان في القرآن، معنى دعاء عبادة ودعاء مسألة. ووجه الشاهد هنا قوله عبادتي، ووجه الشاهد من الآية قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، المقصود بها الدعاء، لأنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسمى الدعاء عبادة، وأن من استكبر عن دعاء الله عز وجل ودعا وترك دعاء الله ودعا غيره فسيدخل جهنم لكفره واستكباره لأنه ترك عبادة الله عز وجل. فبين الله عز وجل عاقبتهم مكتفيا بها لبيان كونهم كفارا كما ذكر في الآية الأخرى إنه لا يفلح الكافرون، فمن دعا غير الله. فهنا فدلت الآية على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. طيب كيف يكون الدعاء غير الله شركا؟ كيف يكون دعاء غير الله شركا؟ وهذه المسألة ستكون معنا، أو هذا السؤال سيكون معنا في كل الأنواع 14. نقول الدعاء 3 أنواع من ناحية صرفه إلى من يصرف له، 3 أنواع: من دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. هذه مسألة، الدعاء صرف الدعاء لغير الله 3 أنواع، ما هي؟ النوع الأول دعاء غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. يا زيد أو يا فلان من الناس الموجودين الأحياء أدخلني الجنة، هذا لا يقدر عليه إلا الله. يا الولي فلان أو صاحب القبر فلان أدخلني الجنة أجرني من النار، هذا لا يقدر عليه إلا الله، فهو شرك سواء كان المدعو حي أو ميت. النوع الثاني من أنواع الدعاء المصروف لغير الله الدعاء الحي بما يقدر عليه، هذا حي حاضر تدعوه بما يقدر عليه. مثلا تقول يا فلان أطعمني، يا فلان عطني درهم عطني دينار اسقني، هذا لا شيء فيه ولا يدخل في الشرك بالله عز وجل. النوع الثالث من دعا ميتا أو غائبا فيما بمثل هذا أو فيما لا يقدر عليه إلا الأحياء فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤك له يدل على أنك تعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون الداعي بذلك مشركا. مثل يا القبر الفلاني أو يا الولي الفلاني أطعمني أو اسقني، الميت ينادي ميتا وليا فيدعوه أن يسقيه أو يطعمه أو يساعده، هذه ما يقدر عليها إلا الآدمي الحاضر. فهذه ثلاثة أنواع من الدعاء لغير الله، والدعاء يعتبر فيها شركا متى؟ إذا كان متعلق الدعاء الميت، فأي دعاء للميت أي طلب من الميت فهو شرك، سواء كان يقدر يعني فيما يختص بالله أو فيما يختص به البشر. والنوع الثاني دعاء ما إذا كان متعلقه الحي فيما لا يقدر عليه، يا فلان يا مخالد يا زيد يا علي يا اغفر لي أو أجرني من النار، هذا لا يقدر عليه فيعتبر شركا. الثالث دعاء الغائب مطلقا سواء فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه فإنه لا يجوز ويعتبر شركا. لكن يجوز الدعاء إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان مدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق المثال به، يا فلان أطعمني يا فلان اسقني يا فلان أعطني درهما دينارا أو ساعدني أو أحمل لي المتاع ونحو ذلك، فهذا كله ليس من الدعاء لغير الله الذي يكون من فعله مشركا كافرا. ونقف عند هذا الموضع لنستكمل إن شاء الله بقية الأدلة وعلى بقية أنواع العبادة 14 مع بيان معناها وصورة الشرك فيها في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وإليك. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قدمتم لنا في ميزان حسناتكم. استأذن منك شيخنا الله يحفظك بعض الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. يقول حفظكم الله تعالى في ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخل والبخيلة، فالسؤال هنا إذا كان النذر مكروها فكيف يكون عبادة؟ كما إن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق ونذر مقيد، فنريد منكم شيخنا ذكر شيء من الفروق بينهما حفظكم الله. أن ما شاء الله هذا الأخ السائل تعجل الكلام عن النذر، لكن سأجيب على جزء من السؤال والبقية نتكلم عنها في عند ورودها إن شاء الله في المجلس القادم. كون الشيء مكروها لا يعني منعه، النذر في ذاته كما ذكر الشخص قد يكون مباحا وقد يكون محرما. النذر المباح هو النذر في طاعة الله عز وجل، والله لا يعني أصلين أو لا أطيعن والدي أو لا أفعلن كذا، هذا مباح وجائز ومن باب الحث على فعل الطاعة، لكنه مكروه عند الله عز وجل، لأنه إنما يستخرج به من البخيل، يعني أن الشخص لا يحتاج في فعل الطاعة ولا في ترك المعصية إلى من يلزمه بذلك بنذر أو حلف عليه. يعني أن الإنسان عنده مال مثلا، الإنسان عنده مال، فهل يحتاج الكريم إلى أن تحلف عليه وتقول والله لتعطينا المحتاجين؟ الكريم يبذل ماله بدون سؤال، فلذلك لا يستخرج بالنذر إلا من البخيل، والله لا تدفع مال للفقير لأن تعرف أن البخيل شحيح بماله. من هذا الباب صار مكروها، لكن كيف يكون شركا؟ يعني لو حلف بغير الله، فبعضهم لو حلفت له بالله عز وجل ما فعل، لو قلت احلف بالبدوي أو بالحسين أو بالولي فلان رفض أن يحلف لأنه يخاف من عقوبة في اعتقاده أنهم سيضرونه، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، أن ينذر أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ويأتي إن شاء الله كلام كثير عنه إن شاء الله في المجلس القادم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسألة الأولى من المسائل الثلاثة فيها ذكر توحيد الربوبية من قوله إن الله خلقنا إلى قوله هملا والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا؟ هذه تكلمنا عنها، تكلمنا عنها في حينما تكلمنا عن هذا الموضع، وقلنا إن قوله لحظة خرج النص ولم يتركنا هملا، إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أن هذا يعني دليل على توحيد الربوبية، دليل على توحيد الربوبية، فالخلق والرزق هما دليلان على توحيد الربوبية، هو الذي خلقكم من طين ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والله خالق كل شيء، وأيضا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن قوله ولم يتركنا هملا يعني بل رزقنا بكافة أنواع الرزق وأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، يعني لم يتركنا عطلا لا نعرف شيئا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فدل هذا اللفظ على أمرين، على توحيد الربوبية، وقوله بل أرسل إلينا رسولا على أن المتابعة كما ذكر الأخ. فعلى توحيد الربوبية مأخوذ من قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه، هذا هو دليل المتابعة، دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، أحسن الله إليكم. أقول حافظكم الله تعالى: قرأت في أحد كتب العقيدة أن تربية الله للخلق نوعان، تربية عامة وتربية خاصة، والدليل قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أرجو توضيح الفرق بينهما وجزاكم الله خيرا. لحظة أقرأ السؤال جيدا. تربية عامة وتربية خاصة. نعم، قلنا في كلامنا عن الرب وأنه مأخوذ من التربية أو من تربية الله عز وجل للخلق، وأشرنا له في المجلس السابق. لكن التربية العامة هو أنه خلق الخلق كلهم ورباهم بنعمه، والتربية الخاصة في الشخص بذاته، وأن الله عز وجل خلقني ورباني بنعمه، فأنعم علي بنعم قد لم ينعم بها على غيري من الخلق. فلعل هذا معنى كلامه في التربية العامة والتربية الخاصة. قول الله عز وجل: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل على التربية العامة لله عز وجل لخلقه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ونحن جزء من هذا الخلق، فقد ربانا الله عز وجل وهدانا صراطه المستقيم. هذا ما ظهر لي والله أعلم. نعم. نعم نعم، ذهب الصوت لكن اسمعني شيخنا. اي اسمعكم الان. الحمد لله، احسن الله ليكم. يقول: لماذا كره النذر وقد مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر؟ هذه يعني انا ارى ان نرجع هذا الكلام الى كلامنا عن النذر ان شاء الله في المجلس القادم. دعنا ان شاء الله سنوفي الكلام فيها عن حينما نتكلم عن النذر. نعم. احسن الله. يقول حفظكم الله: من اشرك مع الله عز وجل غيره في العبادات بغير نيه، هل يعتبر شركا اكبر مخرج من المله او شركا اصغر؟ ما يحتاج الى نيه، اذا اشرك مع الله غيره فهو شرك اكبر. كيف ما لا يتصور أن يفعل الإنسان شيئا بدون نية إلا إذا كان مكرها أو جاهلا، أما بدون نية كيف يعني؟ وآلة يعمل بدون نية؟ ما يمكن هذا كلام. هذا من تلبيس الشيطان، يعني أنني سأدعو يعني هذا القبر أو هذا الولي، وأنا ما أقصد عبادته، وإنما ما تقصد ماذا إذن؟ تقصد ماذا؟ ما يمكن هذا إذا كان إذن هو آلة تعمل كالسيارة أو كالكمبيوتر، أما العاقل فلا بد أن يكون له نية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله: هل صغائر الذنوب هي نفسها اللمم من الذنوب وكيف التوبة منها؟ صغائر الذنوب هي أو اللمم هو صغائر الذنوب، والتوبة منها تكون بالاستغفار. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذنبت ذنبا قبلت امرأة، قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فتغفر بالصلاة والصدقة والصيام وبنوافل العبادات، لكن على الإنسان التوبة منها ويغفرها الله عز وجل بالاستغفار وبالعمل الطاعات. نعم. حفظكم الله تعالى. يقول حفظكم الله: يقول شيخنا، ألا يقصد الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله: ومنه من الأصل الأول وهو معرفة الله؟ لا لا، ما هذا الكلام ما ينطبق، ما يمكن يعني أن ندرجه ونقول ومنه من الأصل الأول الدعاء، لأنه أصلا هو في الأصل الأول قال: معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه يعني ومن معرفته لربه، ما يأتي يعني. الأصل الأول قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما يعود الضمير هنا، ما يعود، لأنه لا يستقيم المعنى، ودائما الضمير يعود دائما إلى موضع قريب، يعود إلى موضع قريب. لكن مثلا هنا يعني وهي لم أشر إليها، أعاد الضمير وهو يرد على هذا القول الذي تقوله، لما قال الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. فكرر كلمة التي أمر الله بها مع أنه ذكرها قبل قليل. لماذا؟ لأن الفاصل طويل فعاد الكلام وغير ذلك كلها لله. كان هذا الذي ينبغي أن يقوله. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء كل وإلى أن يقول والذبح والنذر كلها لله تعالى. ولكن لأن الفاصل طويل الفاصل بين كلمة كلها ضمير هذا كلها ها الفاصل بينه وبين كلمة أنواع العبادة طويل ثلاثة أسطر فلا بد من إعادة الجملة فقال وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فلو قلنا على كلامك إن ومنه يعود إلى الأصل الأول لكان ينبغي له حتى يستقيم لغة أن يقول ومن الأصل الأول الدعاء لأن الفاصل بين الضمير وبين ما يعود إليه طويل بل طويل جدا. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم حفظكم الله. كلمة تشجع فيها إخوة وجميع طلبة العلم بحفظ هذا المتن والاعتناء به حفظكم الله. ونختم بها الله يحفظكم شيخنا. نعم الإنسان طالب العلم لا بد أن يكون في محفوظه ما يستفيد منه في ما يستفيد منه في مستقبل أيامه. واستفادته منه في أمرين: الأمر الأول في أدائه العبادة على وجهها، والأمر الثاني في استحضاره المسائل. فمن ذلك أوصى العلماء رحمهم الله تعالى بحفظ بعض المتون لأجل أنها توصل لهذا الغرض. فمثلا في السنة أمروا أو أحثوا على حفظ الأربعين النووية. لماذا؟ لأن فيها أصول الدين، الأحكام الأحاديث التي بنيت عليها أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا، الأحاديث الخمسة المعروفة، وفيها أحكام الأخلاق والآداب، ففيها أصول الدين. والأمر الثاني فهو إذا حفظها قد تعلم ما أصول دينه. والأمر الثاني أنه يستطيع أن يستحضر الدليل على ما يريد قوله. في مثلا ثم قالوا عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام وهكذا. في العقيدة قالوا يحفظ أو يحرص على حفظ ثلاثة الأصول. لماذا؟ لأن فيها بيان أنواع العقيدة التوحيد الذي ينبغي عليه معرفته، وهي ما سيسأله الله عنه عز وجل يوم القيامة ويسأله عنه في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم فإذا حفظها طبقها في نفسه. والأمر الثاني وهو المهم هنا لطالب العلم أن يستحضر المسائل بأدلتها، أن يستحضر المسائل بأدلتها. نظرتم الآن هذه الحلقات والدروس التي تحضرونها لن يثبت، خذها قاعدة، لا يمكن مهما بلغ الإنسان من ذكاء وبلغ من ملكة لا يمكن أن يثبت فيما يسمع ويقول إلا 10% على أقصى تقدير. كل هذه الدروس والمحاضرات وما تقرأه من كتب أقصى حد كما يقول أهل الاختصاص هو أنك يبقى في ذهنك منها 10%. البقية متى كيف تستحضرها؟ إذا حفظتها. فتريد أن تستحضر أدلة أو معنى الأصول الثلاثة وتعلمها للناس لا بد أن تحفظها، لا بد أن تحفظها. ولذلك أنا قلت في المجلس الأول كان الناس عندنا مثلا هنا في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية يقوم الشخص منهم في المسجد يعظ فلا يقول إلا الأصول الثلاثة. إذا قيل لك من ربك، أنا حضرتها، كان يقوم علينا بعض الناس ويقوم بعد الصلاة، لا تحسب أنه يبدأ بمقدمة ويأتي أبدا. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعم، هذه كلمة موعظة، لكن لأنه يحفظها. كان الناس يقولون تعالوا نتعلم الدين، يقصدون بالدين هذه الأصول الثلاثة لأن فيها معرفة الدين. فالمقصود أن طالب العلم خاصة ينبغي له الحرص على الحفظ، إذا بلغت من السن يعني كبر سنك ستجد أنه لن يبقى في ذهنك إلا ما حفظته. أما ما قرأته نعم طلب العلم عبادة والسعي للفهم عبادة، لكن لا يثبت في ذهنك إلا ما حرصت على حفظه واستيعابه استيعابا كثيرا ثم أعدت تكراره بين الفينة والأخرى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اشرح صدورنا للعلم النافع، اللهم اشرح صدورنا للعلم النافع، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.